أحيانا الإنسان إذا أصابه جهل أو غضب أو إذا حدث به نازلة أو مصيبة أو مشكلة يلجأ إلى غيره من الناس فيحكي لهم ويشكي لهم، ومن الناس من يكتفي بأن يكتب هذا الكلام على المنشور في مواقع التواصل، ومن الناس من يكتفي بالوحدة والعزلة عن الناس، ومن الناس من يظن أنه إذا شارب السجائر فإنه بذلك لا تخرج الطاقة السلبية التي به، والحقيقة أنه رغم كل هذه الأمور لا يصل إلى شيء أبدا. ويغفل الإنسان أحيانا في هذه اللحظات عن أمر مهم، هذا الأمر قد غير حياة كثير، قد رفع الله لي كثيرا من المصائب، شفيت به الأمراض، فرجت به الهموم، كشفت به الغموم. هذا الأمر هو الدعاء، أن تدعو ربك تبارك وتعالى، أن ترفع يديك إلى رب العالمين. القرآن الكريم يحكي لنا قصصا ونماذج في هذا الأمر، يحكي لنا قصص الأنبياء ويدلنا أننا ليس لنا أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا مخرج لنا إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا نجاة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان بغير الله ضعيف، وبغير الله كثير، وبغير الله لا يقوى على شيء. لذلك في كل صلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا نظرت إلى سورة الأنبياء وترى الله وتنظر إلى قول الله سبحانه وتعالى وإلى ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء، الله يقول أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معه رحمة من عندنا. ذلك الرجل الصالح ابتلاه الله في نفسه، وابتلاه الله في صحته، وابتلاه الله في ماله، وابتلاه الله في زوجته وأولاده، فالله سبحانه وتعالى بعدما لجأ إليه رده إلى العافية، وأعطاه المال، وأعطاه الزوجة، وأعطاه الولد. كل ذلك حدث بدعوة صادقة إلى رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا في سورة الأنبياء: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في هذه القربة الشديدة في بطن الحوت وفي جوف الليل وفي ظلمة البحر يدعو ربه سبحانه وتعالى، وفي هذه المواقف يعلم الإنسان علما يقين أنه ليس له إلا الله. أحيانا تمر بالإنسان مصائب يعلم علما يقينيا أنه ليس له إلا الله، يبتلى بمرض معين يعجز عنه الأطباء، يعجز عنه المال، قد يكون يمتلك المال لكن المال لا يمتلك الشفاء، فلا يلجأ إلا إلى رب العالمين. وزنوني كتابا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وزنوني كتابا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. العلماء يقولون الله سبحانه وتعالى نحن في هذه الآية: وكذلك ننجي النبيين. قال: وكذلك ننجي المؤمنين، أي أن أي إنسان مؤمن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى بصدق فالله سبحانه وتعالى يسمعه، والله سبحانه وتعالى يفعل ما ينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكى عنه الصحابة، يعني الحديث ده مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، الحديث ده الصحابة بيصفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نرجع لذكر حالة النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني بيتكلموا إن دي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لما تجيله مصيبة، لما تجيله ضائقة، لما تجيله مشكلة، لما تجيله حاجة صعبة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم إيه سلوكه التائب؟ سلوكه أن يفزع إلى الصلاة. وتأمل اللفظ، مش فقير. والله سبحانه وتعالى يحب أن تفتقر إليه، والله سبحانه وتعالى يحب أن تلجأ إليه، والله سبحانه وتعالى يحب أن تنكسر بين يديه. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه فرزقه بالزوجة، ورزقه بالمال، ورزقه بالسكن، ورزقه بالعمل، ورزقه بالأمن والأمان. فالإنسان إذا رفع يديه إلى رب العالمين فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كارثة كبرى أن تمر بك المصائب ولا تلجأ إلى الله، كارثة كبرى أن تمر بك الشدائد ولا تلجأ إلى رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. النبي يخبرك أنك إذا رفعت يديك إلى رب العالمين فإن الله سبحانه وتعالى الكريم اللطيف الرحيم يستحي أن يردك خائبا صفرا. بعض الناس إذا سمع هذا الدعاء يقول: قد دعوت الله سبحانه وتعالى في أمور كثيرة ولم تحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا هذا الإشكال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم. يعني الدعوة دي مفيش فيها تعدد. طب هل ممكن حتى أصلا يتعدد الدعاء؟ أو في ناس كده، في واحد ممكن يسلم واحد ويدعي عليه كمان. يعني ممكن تلاقي واحد أكل ميراث واحد ويقول له أنا بدعي عليه، بيحصل إيه؟ ممكن تلاقي واحد بيتكلم في عرض واحد ويقول له كمان أنا بدعي عليه. الغريبة إن بعض الناس بتتأثر بالكلام ده. يعني تلاقي إنسان طيب وإنسان صالح لما واحد بيظلمه يقول أنا بدعي عليه هو بيخاف. الغريبة إن الإنسان اللي أكل المال وتعدى وظلم عادي جدا، والإنسان المؤمن الصالح تلاقيه إيه؟ تلاقيه خايف. بل أحيانا بعض الخطابات الدعوية لما بتشجع الناس على العفو، الأصل العفو، يعني أفضل حاجة إن يكون في عفو. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولكن إذا أصيب الإنسان بمظلمة هل له أن لا يعفو؟ له ذلك طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هو لو كان المظلوم ما ينفعش يدعي، ما كانش النبي قال للظالم اتق دعوة الإيه؟ اتق دعوة المظلوم. يعني بعض الناس تلاقي مثلا واحد أخذ ماله أو أخذ ميراثه وظلم، وتلاقي مثلا بيسمع مثلا كلمة معينة لأحد الخطباء يظن إن هو لو دعا على الظالم دي مشكلة. لا، مش مشكلة، مش مشكلة خالص، لأن أنت إيه؟ مظلوم في إيه؟ في حق. فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم. يعني دعوة دي ما بتترتبش على قطع الأرحام إلا أعطاه الله إحدى سبب. الأولى إما تعجل له دعوته، يعني الإنسان يقول له: أنا نفسي مثلا أتزوج فربنا يحفظك، يا رب والله أنا نفسي تقضي عني الدين فنور الأيام ربنا يقضي عنه، عنده مرض معين يقول يا رب عدها على خير فربنا يعدها على خير. وكلنا مرينا بظروف وكلنا لنا مواقف مع ربنا سبحانه وتعالى، والإنسان المواقف دي بتخلي عنده ثقة في الإيمان، بتخلي عنده ثبات في الإيمان، بتخلي عنده ثقة في رب العالمين. الإنسان لما يكون جرب إن دعا بدعوة معينة وربنا حققها، أو مرض بمصيبة معينة ودعا ربنا فربنا صرفها، أو مرض بمرض معين فدعا ربنا فربنا سلمه، الحاجات دي بتخليك عندك إيمان قوي جدا. لو كان أي واحد بقى ملحد يقول لك أي شبهة أنت معتقد إن فيه إله وتعتقد أنه يجيب دعوات الإيه؟ المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله من خلفاء الأرض. وأنا يعني كان في واحد كاتب على موقع التواصل في خاصية اسمها الذكريات، اللي هو يجيب لك فدايما كان قاعد الدعاء بيقول هو عامل نفسه وراسه كده في راس النعم، يقعد يحكي ده ربنا اكرمني بكذا وربنا اكرمني بكذا وربنا فتح عليا بكذا، وتقول لك النعم اللي كده دي كانت دعوات يوما ما، السكن اللي عندك، الاولاد اللي عندك، البيت اللي انت ساكن فيه، السبب اللي انت عايش فيه دي كانت دعوات يوما ما. قال الاولى اما ان تعجل له دعوته واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. يعني الانسان ده واحد مثلا دعا ربنا بالمال ما يعطاش المال، بس ربنا يصرف عنه المرض. اصل هو لو كان المال وعطي المرض كان يكون اشد عليه. فربنا من كرمه انه يصرف عنه الايه؟ يصرف عنه مثلا اذى الاخر. واحنا في خطبه سابقه كنا بنحكي قصه الرجل الابرص والاقرع والاعمى، الثلاثه دول كان عندهم مرض وكانت امنيه حياتهم ان ربنا يصرف عنهم المرض. فلما ربنا صرف عنهم المرض اثنين تذكروا وشكروا نعمة الله، الأبرص والأصغر. أما الأعمى فشكر نعمة الله فغضب الله أو على الرجلين ورضي على الرجل الآخر. فالإنسان لابد أن يسلم الحكمة لرب العالمين، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. وآخر الآية بقى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده مهم جدا أن تفوض بقدر ما دعا. يعني الراجل ده ممكن يكون وقع في ذنب معين، فالدعوات اللي هو دعاها ربنا سبحانه وتعالى هي ما اتحققتش، بس الدعوات دي كفرت عنه من السيئات اللي هو عملها. ممكن يكون انسان وهو شباب اخطاء معينه فربنا يكفر عنه سيئات الدعوات دي. ممكن يكون تكلم في عرض الانسان، ممكن يكون ظالم انسان، لكن طبعا لو كنت يقول المظالم، لكن المعاصي المعينه دي دعواته تكفر عنه من هذه السيئات، واما ان تكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. فالانسان لا يظن ان هو يرفع يديه الى الله ثم يعود خائبا ابدا، لازم تبقى فاهم كده. ان انت طول ما انت بترفع يديك لربنا سبحانه وتعالى انت اكيد ستربع. ممكن انك لا تشوفه، ممكن يدخل لك في الاثر، ممكن اللي انت عايزه يحصل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الاسباب الى ما هو افضل منه. ممكن تكون اللي انت عايزه مش خير ليك، ممكن تكون اللي انت عايزه ده يضرك، ممكن تكون اللي انت عايزه ده لو ربنا رزقك فعلا طول عمرك عندك مشاكل وعندك ازمات بس انت ما تعرفش. ويا ناس كانوا صالحين وبيتقوا ربنا سبحانه وتعالى ربنا رزقهم بالمال فاصبحوا وصايا. ويا ناس كانت مرضى لما ربنا اداهم الصحه تذكروا نعمه الله سبحانه وتعالى. ويا ناس كانوا سعيدين لما ربنا يديهم السلطه يتكبروا على خلق الله. ما تعرفش حكم ربنا سبحانه وتعالى في الاشياء. وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا بعد الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كلمة مهمة جدا في هذا الأمر، يقول: إني لا أحمل هم الإجابة. ربنا سبحانه وتعالى كريم، وربنا سبحانه وتعالى رحيم، وربنا سبحانه وتعالى يحب أن يعطي العبد، وربنا سبحانه وتعالى يحب أن يكرم العبد، ولكني احمل هم الدعاء. اهم حاجه عندي ان انا ادعي ربنا سبحانه وتعالى بصوره ترضي الله سبحانه وتعالى، او بصوره تؤدي الى الاستجابه. ففي بعض الامور ممكن تؤدي الى عدم استجابه الدعاء. اول حاجه ممكن تصل بالانسان الى عدم استجابه الدعاء الغفله اثناء الدعاء، ان الانسان يعني بعض الناس بيدعي ربنا ان هو يهديه مثلا، او مثلا واحد قال تتعلق السجاير وهو نفسه ان هو يبطل السجاير، هل مثلا الشخص ده وهو اكيد على خير وهو اكيد نفسه يترك الحلال الحرام، هو نفسه ان هو يكون في احسن حاله، هل هو جرب ان هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويكفي من دموع ان هو يترك الامر ده؟ ما الحاجات دي بتفرق، ان الانسان يرى فيه اثر المسكنه، يرى فيه اثر الصدق في ايه؟ مش يا رب بطل يا رب بطل وانت قلبك ايه؟ مش بيحترق اللي انت بتعمله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله. يعني عشان انت عايز ربنا يستجيب دعاءك لازم تكون ايه؟ بتستحضر قلبك وانت بتدعي. مش بتدعي خلاص، يعني بعض الناس في الصلاه هو بيدعي مش مركز وبيقول ايه اصلا؟ زي اللي بيسوق العربيه وصل حاجه هو مش عارف هو بيقول ايه؟ يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا. لكن مين اللي هو مثلا في يوم جاي بالليل وصلى ركعتين وعنده مشكله بيقعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى؟ انسان مثلا شيطانه غلبه وهو نفسه انسان كويس او ينتظر في الصلاه، او ربنا مثلا انسي القران نفسه ربنا يرد عليه نعمه القران، او هو حاسس ان هو بعيد عن القران نفسه ربنا يرده، او عنده مرض معين او عنده مصيبه معينه او عنده مشكله معينه فيرفع يده ربنا سبحانه وتعالى يقول له يا رب حل المشكله دي، ويرى منه اثر المسكنه. يعني بقى عليه كده الراجل ده صادق جدا ان ربنا هيستجيب دعاءه. ربنا بيقول اما يجيب المضطر ايه؟ اذا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. عارف ده بقى دعاء المضطر اللي هو الشخص اللي ما شاء ربنا بس، اللي هو عارف ان نجاته في ايد ربنا بس، ده مهم جدا ان المعنى ده في قلبك وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى. لو انت بتستعمل المعنى ده محال الا تصل الى يعني لو الانسان عنده مشكله انه نفسه ينتظر في الصبر، لو قعد يدعي ربنا بدموعه ان هو ينتظر في الصبر ربنا هيوفقه ويبقى فاهم الصبر. ولو الانسان نفسه ان هو يدخل السجاير لو قعد يدعي بدموعه يا رب نفسي ادخل في الموضوع ده ويستعين بيها ربنا يكرمه. ولو الانسان حاسس ان هو متورط في حاجه غلط والحاجه دي نفسه يخرج منها لو لجأ لربنا سبحانه وتعالى ربنا هينجيه. سيدنا يوسف عليه السلام اللي هو النبي ابن النبي هو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والا تصرف عني كيدهن اصرف اليهن. يعني كان ربنا بيقول يا رب انا لولا لو ما نجيتنيش وما بعدتهمش عني ممكن اقع في حاجه غلط. والا تصرف عني كيدهن اصرف اليهن. وده الصدق يرجع الى رب العالمين. الامر الثاني وده يعني بقت جلسه كبرى موجوده في المجتمعات ودي بتؤدي الى عدم استجابه الدعاء. ممكن تلاقي واحد قاعد يشكي ويحكي ويتكلم وهو واقع في الكارثه دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ما ينفعش الانسان يستعمل المال المحرم والمال الخبيث. وان الله قد امر المؤمنين بما امر به المرسلين. يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى امر المؤمنين بحاجات وامر المرسلين بنفس الحاجات، حاجات مشتركه. فقال اي المرسلين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات. الرسل لابد ان يكونوا من الطيبات. وقال للمؤمنين يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، ده بيحكي لنا عن واحد يطيل السفر. يعني الراجل ده خد بالك مش السفر زي ما كان في الطياره، ده واحد في الصحراء مع نفسه اشعث اخبار. يعني الراجل ده مفرط ومبهدل والسفر يمد يديه. طب الحاجات دي كان بيقولها ايه؟ بيقول لك ان الحاجات دي يرى عليها اثر المسكنه جدا، يعني ده ابعد ان ربنا يستجيب دعاءه في الحال على الحاله دي، ان هو بيرجع لربنا ومفرط ومبهدل ويرفع ايده وبسفر. ثم ذكر الرجل اشعث اخبار يطيل السفر يمد يديه يقول يا رب يا رب يا رب. انت لما تيجي تسمع المقطع ده تقول ده الراجل ده لازم ربنا يحقق اللي هو نفسه فيه. النبي قال على بيقول ايه؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. النبي على الفكر بقت كده، ياخد الفلوس وبعد كده يسأل، يعمل الحاجة الحرام وبعد كده بشوف حد يستغل الموضوع ده، يقع في الغلط وبعد كده يشتكي. وخد بالك ان انت مهما طلعنا حد يحلل لك الحاجة اللي انت في قلبك عارف ان هي حرام، هتفضل برضه حرام. وربنا سبحانه وتعالى بيطلع على قلبك، تلاقي الراجل مثلا اخذ قرض معين، اول ما تجيله مصيبه يقول بسبب ده. طب ليه يقول بسبب ده؟ لانه عارف من قرار نفسه ان هو عنده مشكله. المشكله الكبرى ان احنا في الزمن ده احنا ممكن بنعمل الحرام عشان الكماليات، احنا بعصر الكماليات. عشان تجيب تليفون، عشان تجيب موتوسيكل، عشان تجيب عربيه، وعشان تدور يبقى شكلك حلو قدام الناس. الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم شايف حاله مشكلته ايه؟ ان هو يبيع الشقه بتاعته تقريبا